جسامي انا جسامي حنساوي وجرحي دامي وجنودك عز الدين ماشي وحمل الاماني جسامي انا جسامي حنساوي وجرحي دامي وجنودك عز الدين ماشي وحمل الاماني ماشي وحمل الاماني اقصانا يا اسير لابد ما يهل الفجر مهما يطول الليل اكيد حيشرق نور النصر اقصانا يا اسير لابد ما يهل الفجر مهما يطول الليل اكيد حيشرق نور النصر اكيد حيشرق نور النصر جسامي حنساوي وجرحي دامي وجنودك عز الدين ماشي وحمل الاماني جسامي انا جسامي حنساوي وجرحي دامي وجنودك عز الدين ماشي وحمل الاماني ماشي وحمل الاماني مرت سنين وسنين والقدس تصرخ من الالم قائدنا يا ياسين وحدك اسد لا هالحلم مرت سنين وسنين والقدس تصرخ من الالم قائدنا يا ياسين وحدك اسد لا هالحلم وحدك اسد لا هالحلم جسامي انا جسامي حنساوي وجرحي دامي وجنودك عز الدين ماشي وحمل الاماني جسامي انا جسامي حنساوي وجرحي دامي وجنودك عز الدين ماشي وحمل الاماني ماشي وحمل الاماني Mm-hmm. الهوى حمل الحجارة طفلنا وقضى يجمدم في الفضاء وشبابنا وشيوخنا ونساؤنا كل سوى قذف الحجارة والحجارة ألهبت وجه العدا حين منسوى عدنا التي صنعت أساطير البقاء قذف الحجارة والحجارة ألهبت وجه العدا حين منسوى عدنا التي صنعت أساطير البقاء رغم التكسر والتمزق رغم تهديد الفناء الانسلاب لعدونا وجيوشه في كل مرحلة اللقاء. فسلاحنا الإيمان بالله الذي خلق الضياء، والله أكبر جلجلت أصرها زاد العطاء. الله أكبر جلجلت أعصارها زاد العطاء. فالحور تهتف باسمها والحور تنهر بالدماء. والتنكين لكل المهين يصرخ وينادي وصلاح الدين. فالأقصى يصرخ وينادي وصلاح الدين. عرض السلم يا مغوار يا أسدا تحملنا الدار. عرض السلم يا مغوار يا أسدا تحملنا الدار. وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع تحيات فرقة المشاعر للفن الإسلامي فلسطين غزة معسكر جباليا.